بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاكرين اللايف اللي فات اللي كنا بنتكلم فيه عن إمتى أو إيه الحاجات اللي بتخلي كتير قوي من النساء إن هي تنتكس بسبب أزواجها؟ وذكرنا أمور كثيرة، تقريبا 14 عنصر، إن الحاجات دي خلت ستات تنتكس، خلت بنات تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، خلت ستات تفقد دينها، إن هي تقع في الفاحش، إن هي تعمل حاجة غلط، إن هي تنتكس. كلمنا عن الموضوع ده كتير أو ضربنا أمثلة كتير قوي، واتكلمنا في عناصر كتير المرة اللي فاتت. واللايف اللي فات لو تفتكروا أنا كنت بتكلم، حتى طلعت الصبح بدري في نفس اليوم، قلت اللايف اللي أنا هعدي ده للرجالة، فياريت الرجالة تسمعه، ياريت الرجالة تسمعه. وكان المخاطب الرجالة، رغم أن أنا كنت عمال أتكلم أن البنات بيحصل لها. ليه كنت بقول كده؟ بقول كده عشان خاطر أقول للشباب أن أنت ممكن تكون سبب أن غيرك يتضر، فلو سمحت لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ما تضرش حد، ولا تتسبب في ضرر حد، ما تكونش بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل مقصود أو غير مقصود. طبعا الحديث فيه تفسيرات كثيرة، ولكن الفكرة أن أنت ما تبقاش سبب أن أنت تضر حد، والحد ده يكون زوجتك، أهل بيتك، فما ينفعش أن أنت تكون بتعرض نفسك لهذه الكارثة، أن أنت تكون ظالم وظالم لأهل بيتك، والحاجة اللي أنت ظلمتهم فيها ظلمتهم في أمر أنت كنت مخاطب أن أنت تحافظ عليه، وهو دينهم. ده الأمر الأول. بعد ما خلصت اللايف وتواصلت مع أكثر من حد، ابتديت أحس أن أغلب أو أن في ناس كتير من اللي بتسمع كانوا أصلا مش نساء، مش رجالة، نساء. ومنهم ناس حست أن أيوة ديهم ولهم وبتاع. وانا المره دي بصراحه جاي على نفس المنوال اتكلم في نفس المساله اللي هي بتاعه الاستقرار الاسري والنجاح الاسري، بس عكس الكلام اللي فات. يعني ايه؟ يعني انت جاي بقى دلوقتي تتكلم ازاي الست تبقى فتنه لجوزها، صح؟ لا، مش جاي كده، وان كان ده موجود. طيب يبقى اكيد بقى حضرتك جاي تتكلم ازاي الراجل يكون سبب لثبات مراته، عكس اللي فات. لا، وإن كان ده مهم جدا ونتكلم فيه إن شاء الله، بس هتكلم عن حاجة تانية. طيب أمال إيه عكس اللي فات؟ كلم عن عكس اللي فات، وهو إن أنا المرة اللي فاتت كنت عمالة أقلق الرجالة واضغط على الرجالة عشان خاطر أستفزه وأستفز فيه غيرته ونخوته وشهامته ورجلته لو كانوا موجودين، عشان يحافظ على البنت اللي معاه أو الست اللي معاه أو زوجته اللي معاه، وما يخليهاش تنتكس، ويخاف على نفسه، لأن هو لو كان سبب في ده فهو هيتحمل نتيجة ده دنيا وآخرة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولكن اللي أنا جاي أتكلم فيه النهاردة هو حاجة تانية خالص. جاي أتكلم عن زوجة تعرضت لنفس الموضوع بس ما انتكستش. جاي أتكلم عن زوجة جوزها سافر بس ما انتكستش. جاي اتكلم عن زوجها سيء الادب، سيء الخلق، طلع دين منظر، سالوا عليه وشافوه لقوه متدين، ولما اتجوزته طلع مفيش خالص، واحد اسوأ ما يكون، بس ما انتكستش، ثبتت. جاي اتكلم عن واحده عايشه في نفس الظروف بس ربنا سبحانه وتعالى صبرها وثبتها واكرمها، وهي على دينها وما سابتش دينها وما سابتش ثبتها وما ثبتش حجابها وما ثبتش قرآنها وما ثبتش أحكامها ولا حياءها ولا أخلاقها، ما ثبتش أي حاجة، هي لسه مكملة وفضلت صبرة وما عملتش زي الباقي. عشان خاطر بس لما نيجي نتكلم في الموضوع ده كتير من الناس بتنتشي تقول أيوة الرجالة هم السبب، الرجال. وأنا قلت إن الرجالة سبب، بس وإن كانوا السبب بس هما ما عملوش الفعل، فمش معنى ان هو السبب في انتكاسها ان هو هيشيل الليله عنها اطلاقا، هي هتفضل مختلفه. عارفين زي ايه؟ زي المتحرش. بنات كتير بتتخانق كده تقول لك لا البنت مش السبب. ايه الكلام الفارغ ده؟ طالما البنت لبست لباس، اللبس ده هو في شيء من التكشف، يبقى هي سبب يقينا. بس هل معنى ان هي سبب ده مبرر لان هو يعمل كده؟ قطعا لا. هل معنى ان هي سبب ان هي هتتحاسب على ده؟ اه. طب لوحدها؟ لا طبعا، هو اللي غلطان وهو اللي كان المفترض و و و و مش معنى ان انا تسببت في شيء ان انا هشيله لوحدي، بس انا متحمل جزء من المسؤوليه. فلما اجي بقول زوج فتن زوجته او اساء لزوجته لغايه ما عملت غلطه كبيره جدا جدا او وقعت في فاحشه، الزوج السبب، بس هل هو هيتحمل عنها شيء؟ لا، وكلكم اتيه يوم القيامه فرد. فهو هيروح لربنا سبحانه وتعالى انه السبب، وهي هتروح لربنا سبحانه وتعالى ان هي عملت الغلطه. زي المتحرش هيروح لربنا سبحانه وتعالى ان هو اللي عمل الغلطه، وهو اللي عمل المصيبه، وهو اللي مد ايده، وهو اللي قال اللفظ الغير لائق، وهو وهو وهو، ولكن هي هتروح بقى لربنا سبحانه وتعالى لانها هي السبب. واضح؟ ففي فرق بين ده وفي فرق بين ده. فلما اجي اقول ان زي ما في راجل بينزل مؤدب ومحترم، واحدة بتنزل غاية في السفور وغاية في التبرج وإظهار الزينة والخلاعة أحيانا، وبيشوف كده وبيستغفر ربنا وبيبص في الأرض وبيقول ربنا يهديها وبيمشي شوية ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيها، مهم يعني و و و، وبيقول ربنا يغفر لها ويهديها ويصرف عنا الشر وأهله، وربنا يا رب ينقي عيوننا من هذه الأمور القميئة، ويا رب سبحان يا رب ما يا رب لا تؤاخذني بهذه النظرة الفجأة، وبيشمئز بده، تمام؟ زي ما ده موجود، تمام؟ ورغم وجود السبب إلا أن هو ثبت. فبرضو على الناحية التانية في زوجة زوجها بيكون سيء الخلق، سيء العشرة، مسافر وبيسبها، بيعملها بقسوة، وا وا وا وا وا وا، وبتثبت بتثبت بتثبت وبتكون غاية في الإخلاص، بتثبت وبتكون غاية في الأخلاق، بتثبت وبتكون كريمة كريمة، لأن هي من جواها كريمة وعند ربنا سبحانه وتعالى كريمة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم عشان خاطر كده لو أنا هتكلم النهاردة عن العكس، فأنا مش هتكلم عن العكس من هنا ولا من هنا، أنا هتكلم عن العكس من جهة الزوجة اللي تعرضت لنفس كل اللي تعرضت له، بس اختارت ان هي لا تسقط، اختارت ان هي لا تنتكس، اختارت ان هي تتعظ بحال من قبلها، والسعيد من يتعظ بغيره. شاف حال غيره قالت لا، انا مش هقع الوقعه دي، انا مش هنزل النزله دي. وبدات الاخت دي تفكر، ودي طريقه تفكير الفضليات من الاخوات، دي طريقة تفكير الأخوات الحكيمة، البنت الحكيمة، الست الحكيمة، اللي بتقول جوه عقلها وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. جوزي مش أحسن حاجة، جوزي صعب، جوزي أيا كان، بس أنا هروح لربنا سبحانه وتعالى لوحدي، أنا مش هخسر ديني، أنا مش هخسر ديني، أنا هفضل ثابتة على ديني، أنا هفضل ماشي على الصراط المستقيم. وتبتدي تفكر في الموضوع بشكل مختلف، ان لعل ده البلاء اللي انا مبتلى بيه، لعل ده بجد، مش يمكن يكون ده بلائك؟ تبتدي تقول اه ممكن يكون ده بلائي، لان فلانه ابنها عنده سرطان، وفلانه مبتلى بالفقر والعوز، وفلانه مبتلى بزوج مثلا كثير الطلبات بشكل مستفز جدا، وفلانة مبتلاة بابن ليس على الهدى، وفلانة كذا وفلانة كذا وفلانة كذا. تبتدي تفكر ان لا، انا وضعي مختلف، انا ما عنديش ده وما عنديش ده، اه ممكن يكون عندي ده وعندي ده، بس انا ما عنديش الحاجات دي كلها، فده ليه ما يكونش ده الاختبار؟ وتبتدي بقى تفكر وتستحضر كلام ربنا سبحانه وتعالى، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، احنا مؤمنين كده وماشيين في الدنيا وبنحب ربنا وبنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنحب الخير وعايزين ندخل الجنة، وهم لا يفتنون؟ وهم لا يفتنون يعني وهم لا يختبرون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، ده احنا اختبرنا الناس كلها حتى اللي فات، اوعى تكون اللي فاكر ان اللي فات لم يختبر، لا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله عز وجل يعلم ابتداء الصادق من الكاذب، ولكن هذا علم يقيم الله عز وجل به الحجة. هذا علم يقيم الله عز وجل به الحجة على العباد. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلما ده يحصل كلنا بنقول بنحب ربنا، بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا مستحيل أعمل حاجة غلط، مستحيل أعمل حاجة غلط. بس يجي وقت الشدة ووقت الضغط، وقت الفتنة، وقت الاختبار، ها هتفضل تعرفين. والله العظيم أنا آسف والله إن أنا بقول كده. لما كتير بيسألوني بالذات من اللي عملوا من الرجال أو النساء، بالذات يعني الرجال أو النساء، من اللي عملوا كوارث تشمئز منها وتقشعر من سماعها، كنت دايما أسألهم سؤال. فالشخص اللي عنده مثلا 35-40 سنة مثلا، أو للأستاذة مثلا، لو كنت سألتك وانت عندك 25 سنة ممكن تعملي كذا كذا كذا كذا لما تكبري، كنت هتقولي ايه؟ تقولي مستحيل، مستحيل اعمل حاجة زي كده، مستحيل انا اعمل حاجة زي كده، انا كذا انا كذا انا كذا. تعرفين ده معنى ايه؟ ده معنى ان كل حد شايف نفسه الان مستحيل يعمل كذا، هو احتمال قدام يعمل لو ما ثبتش وما كانش صادق. وهو دلوقتي في الوسع فبيقول انا صادق، انما وقت الاختبار مش كل الناس بتكون صادقة. فين النكتة اللي بيقولوها من باب ضرب المثال يعني بتاعت البصلة؟ يقولك من باب ضرب المثال يعني اتنين قاعدين مع بعض ومسافرين ومعهمش اكل خالص، معهمش الا بصلتين، فواحد بيقول لواحد يعني يلا بينا ناكل بقى البصل اللي معانا ده، بصلة ملهاش قيمة يعني قوي بس مفيش غير، قال له يلا بينا، قال له تاخد الكبيرة ولا الصغيرة؟ قال له لا انت اللي تختار. قال له لا والله لا. قال له لا انت، قال له لا، قال له والله ما هختار، انت اللي هتختار. فاخد الكبيرة، فلما اخد الكبيرة التاني بيقول له ينفع كده؟ يعني انا اقول لك تختار، تختار الكبيرة؟ قال له انت لو كنت مكاني كنت اخترت ايه؟ قال له كنت اخترت الصغيرة طبعا. قال له طب ما هي الصغيرة سبتها لك، خدها. فاهمين؟ ان كتير من الناس تزعم ان هي لو كانت في المكان ده ما كانتش هتعمل كده، بس لو اتحطت في اختبار ممكن تعمل، ممكن تعمل. خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم، لان في ناس نجحت في الاختبار. في حد اختباره ان هو زوجه يكون قاسي، في حد اختباره ان زوجه يكون بخيل، في حد اختباره انه ايه ده، طب وانا ايه اللي يصبرني على كده؟ لا، ما هو في سياسه في التعامل ده مع ده. يا جماعه رساله واضحه، اي واحده زوجها وهي كمان، بس خلينا نتكلم النساء مثلا لان المره دي بقى انا بكلم النساء، اي واحده زوجها لازم يكون في عيوب. يعني الزوج الطيب العسل، عسل ابن اللذين، اللي بطلباته قليله قوي ونادر، بتسالش معاه لا اكل ولا شرب ولا غسيل ولا مكوى، تمام، ومرتب جدا يقلع ما يرميش، تمام، ومهندم جدا وذكي ويتكلم في كلام الصح لا ازيد ولا اقل، وشيك ومعروف بالخير وتتشرفي بيه قدام صحباتك، وغني وما عندوش اي امراض، واسمه حلو وشكله حلو وما عندوش كرش ودمه زي العسل، وباباه محترم ومامته محترمه واخواته محترمين، كلهم عندهم دين وعندهم صحه وعندهم اخلاق، مستواهم الاجتماعي كويس، مستواهم المادي كويس، مستواهم الثقافي عالي، وعايشين في بلد جميله، وعندهم سعه صدر وسند وظهر وراجل وجدع وعسل وسكر وزيت وملح وكل حاجه في كل، لا يعني الشخص ده تمام، وهيعيش عمر طويل مش هيموت بدري، تمام، وصاحب صاحبه وبيوفي وناجح في شغله، وهو ده لو شفتيه هتيده، هتقول انا، مش هتقولي كده، ده هتقول انا، ده يا جماعه وهم، ده الوهم ده، لو لقيتيه يبقى انت نايمه، قومي فوقي بسرعه، قومي انت بتحلمي، قومي ده مش موجود، تمام، لانه لازم يكون في حاجه، يعني لازم يكون في شيء ناقص، مستحيل مستحيل يكون في كل حاجه، يعني ايه ده ولو طلع فيه كل ده هتلاقي طالع لك فيه حاجه في الاخر، يعني يعني لازم يطلع فيه حاجه. امال يعني لو ده كله موجود، امال انت هتقابلي مين في الجنه؟ انتوا عارفين يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، بس انتوا عارفين الجنه الدنيا ليه كل حاجه فيها ناقصه؟ والله العظيم ده من رحمه ربنا. لو كانت الدنيا فيها كمال يبتغى يبتغى بجد ويوصل اليه، ما كانش حد في الدنيا يتمنى ان هو يدخل الجنه. انما ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا على هذه الهيئه كي نشتاق الى الى الجنه. والله انتوا عارفين، انا في درس مش عارف انتوا عارفينه ولا لا، الدرس اللي انا اسمه اوصفها لك، انا اديت الدرس ده 10 مرات ان شاء الله، اقول ال 11 اقول ال 11 وال 12 وارجو من الله عز وجل ان هو يقبضني وانا اتكلم عن هذا الدرس، عشان خاطر يكون ده اخر حاجه بتكلم عنها ويكون مصيري، واسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من اهل الجنه. بس الجنه حلوه قوي، مش هتشوفها دلوقتي، اتمناها، تخيلها، اقرا عنها، اسمع عنها، بس مش هتقابلها دلوقتي، تقابلها هناك. رجاله وستات عادي جدا، كل حاجه، احلى اكله في الدنيا لو كلت منها كتير بطنك توجعك، اخف اكله في الدنيا لو كلت منها كتير بطنك توجعك، كلت منها قليل ما تشبعش، تمام، وكلت منها اللي يشبعك شويه وهتجوع. هي الدنيا كده، هي الدنيا كده، طبيعتها النقص والفقد والألم والوجع، هي ده طبيعتها. فاللي أنا عايز أقوله، في واحدة بتفهم إن جالها زوج، والزوج ده في قدر من النقص، هل القدر ده ممكن نعيش معاه؟ طب وليه تعيش معاه؟ أقول لك، لأن في نوعين من العيوب، عيوب ممكن الإنسان يغيرها، وفي عيوب يستحيل الإنسان يغيرها، مبنية في أصول شخصيته يستحيل. فلو العيوب اللي بتاعت الشخص اللي قدامي دي يستحيل الانسان يغيرها، لو ينفع يغيرها خلاص هشتغل عليها، هتاخد مني بقى قد ايه؟ سنه 2 3 4 5 10، بس ينفع تتغير واحده واحده. هتشتغلي على جوزك زي ما بتشتغلي على نفسك، هو هيشتغل على نفسه ويشتغل عليكي، وانتوا الاثنين بتشتغلوا على الاولاد، وده مهم جدا. انما لو العيوب دي غير قابله للتغيير، تمام، خالص اطلاقا، نبتدي نفكر بقى، طب اللي غير قابل للتغيير ده ممكن اعيش معاه، تستقيم معه الحياه ولا لا تستقيم معه الحياه؟ لو لا تستقيم معه الحياه خلاص مستحيل. عشان خاطر كده انا بقول حاجات معفيه وحاجات لا تستقيم معها الحياه، لا ما ينفعش خالص اطلاقا. في حاجات كده بين البينين اللي هي ايه، ما تستقيمش على الوجه الجيد حتى، هل ده اللي انا بقول لك لو كان قبل الجواز لا ما تتجوزهوش. يعني انا عندي وانا بقولها كل صراحه، واحده مخطوبه لواحد ما بيصليش او بيقطع في الصلاه، دي تفركش خطوبتها، الا لو كانت هي زيه ما بتصليش او بتقطع في الصلاه، تمام. انا عندي واحده على دين وعلى خلق وتقيه نقيه بجد، تمام. هل ممكن ان هي هتقولي هل التدخين سبب ان واحده ممكن تسيب خطيبها؟ بصراحه ان يكون عنده عاده، يكون متعود على عاده، العاده دي بيضيع فيها فلوسه وشكله فيها غير جيد، صح، تمام. واحد بيطلع دخان من بق، يعني مش منطقي، تخيل حاجه بصراحه، يعني بصراحه، والحاجه دي ريحتها وحشه، وهي هتبقى اقرب شخص ليه بالنفس، الحاجه دي ريحتها وحشه، الانسان اللي بيشرب سجاير انا اعتذر بس ريحته وحشه، ريحته وحشه، ريحه عربيته وحشه، ريحه هدومه وحشه، ريحه بقه غايه في القماءه، يعني غير لا تطاق، لا تطاق. انا في تقديري الشخصي ده حاجه لا تستقيم معها الحياه. لا، لو واحد مدخن شكرا. طب ما بطل، هو اول ما اتعرف عليا قال لي انا اصلا انا عايز ابطل وانا هبطل على قديك، لا يروح يبطل وبعد سنه يبقى يرجع، تمام. انما انا ما اعرفش واحد بطل عشان خطبته حاجه خالص يعني بصراحه، تمام. ده اللي انا ينفع، ده اللي انا بقول ان انا اتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى، تمام. يعني ده اللي انا يعني اتحاسب عليه قدام ربنا، انا بقول ده وانا راضي عنه جدا جدا، اللهم لك الحمد. واضح؟ مهم. فباجي اقول ان عندي عيوب ينفع ان انا اتعايش معاها، وعيوب لا لا لا استطيع ان انا اتعايش معاها تماما. طب لو هو عنده الحاجات اللي لا استطيع ان اتعايش معاها، خلاص يبقى ساعتها نقعد قعده فيها حكماء، انت هتغير ده عافيه، لان ده لا تستقيم معه الحياه. رفض خلاص، ليها بقى ان هي يعني تطلق نفسها، تختلع خلاص، وساعتها يبقى هو اللي هو سيء ومصر على السوء. هي لا تستطيع ان تقيم حدود الله عز وجل، فهي طول ما هي تستطيع ان تقيم حدود الله عز وجل في ممكن واحده تيجي تقول لك ايه لا وايه اللي يصبرها على النهايه، هي تستطيع ان تصبر على فكره. النساء برضو ساعات بيعمموا، يعني تقول لك ايه لا لا لا لا لا لا تتطلق، هي تعرف تصبر. انت بتخربي البيت ليه؟ هي تعرف تصبر. تمام، يعني ايه؟ انت شايفه ان من وجهه نظرك لو ده جوزك تتطلقي، طب ربنا سبحانه وتعالى ما ابتلاكيش بيه، ابتلاها هي وهي تستطيع الصبر، بتقول لها ليه تطلقي؟ تمام، لا ما هو ما ينفعش ان الحقيقه هي، انت مالك؟ هي تستطيع الصبر. هو لازم كل واحده يبقى ايه هتخش الجنه من باب الصلاه؟ لازم كل واحده تخش من باب الصدقه؟ ما ينفعش تدخل من باب الصبر على اذى الزوج؟ وارد. فاللي انا عايز اقوله ان ممكن مع كل السوق اللي موجود ده هي تستطيع ان تكون امراه خلوقه دينه مخلصه صابره بل وراضيه، وتبقى فاهمه ان ده اختبارها، ده اختبار ربنا سبحانه وتعالى. بيقول لك في القران ايه جميله جدا، بيقول لك ايه؟ وحسبوا الا تكون فتنه. هو الانسان بيعيش في الاختبار في الحياه ويقابل اختبارات، بعض الاختبارات هو لا يدرك انها اختبار، ما يجمعش ما يفهمش. فربنا بيتكلم عن دول اللي افتكروا ان هم جايين ياكلوا ويشربوا ويتجوزوا ويشتغلوا ويجمعوا فلوس ويقضوا ويقضوا في الدنيا اوقات لطيفه. لا، فربنا بيقول لك ايه؟ وحسبوا الا تكون فتنه. الدنيا مش فتنه؟ ازاي؟ انت فاكرها مش اختبار؟ انت جاي فاكر نفسك طالع رحله؟ وحسبوا الا تكون فتنه. فلما فهموها ان هي مش اختبار فعموا وصموا، خلاص ما بقاش شايف حاجه. فعموا وصموا، ما بقاش لا شايف الاختبار تمام ولا سامع الاختبار، فعموا وصموا. ثم تاب الله عليهم. ربك رحيم، ربك رحيم. لما تقع مش من اول مره يجيبك. ثم تاب الله عليهم. بس منهم ناس مصره وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا، ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم. كتير بيفضلوا برضو عايشين في الوهم ومش شايفين كويس، والله بصير بما يعملون. تمام، يعلم ده ويعلم ده، وبصير بده وبصير بده، وشيء يرى ده ويرى ده ويرى ان ده صعب، وده فهم الاختبار. فلما تفهم الاختبار ايه اللي يحصل؟ تبتدي تتعامل بشكل مختلف، تتعامل بشكل مختلف، ان لا الوضع مختلف، ده جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى، لا انا كده فهمت، انا كده محتاج ان انا اصبر. حتى الله جل في علاه قال لك ايه؟ ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع. مين يا جماعه اللي ابتلى؟ ربنا. افهم دي يا جماعه، لازم نفهم دي. لكل واحده عندها بلاء، لكل واحد عنده بلاء، لكل واحد ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بشيء. الله عز وجل هو الذي ابتلاك بهذا الامر عشان يختبرك، عشان الله جل في علاه يريد منك في وقت النعمه ان تشكر فبينزل لك النعمه فبتشكر، ويريد منك وقت النقمه او البلاء ان تصبر فبينزل عليك البلاء فمفترض تصبر. دي العبوديه. لا، ما انا مش عايز بلاء. مش بمزاجك، انت عبد، هو اللي هيختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لازم تفهم، ما كان لهم الخيره، مش ليك انت عبد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران ولنبلونكم بشيء، ها، وربنا شوف من رحمته بشيء من الخوف. مش هتخوف، مش حاسه بالامان، مش حاسس ان انا مطمن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. جوع يا جماعه، جوع، وده مؤلم جدا. ونقص من الاموال، فقر، والانفس، موت، والثمرات، قحط عام، في ثمار مش مطر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. اهي مش كله بيقول لا انا عايز امشي. لا والله في ناس بتصبر. لا ده في واحده اصلها جوزها فضل معرفش ايه لغايه ما وقع في الفاحشه، وفي واحده جوزها عمل ضعفين ده وما عملتش الفاحشه واحسنت اليه واحسنت لتربيه ابنائها، وكان عندها مرض في نفس الوقت وابوها قاسي وما لهاش حد تروح له و و و و وفي الاخر نجحت في الاختبار. حاجه تانية خالص، هو مش كلنا زي بعض. مش كلنا زي بعض. انا اسف. لما اتخرجنا كتير قوي من اخواننا اللي كان مطلق لحيته في الكليه حلق لحيته، قال لك انا عايز اشتغل. تمام، عدت السنين، اللهم لك الحمد، وربنا ثبتنا يا رب جميعا ويهدينا ويتوب علينا. بس عدت السنين واللي ثبت ثبت، واللي حلق حلق، واللي حلق لحيته بس والباقي فضل موجود، فضل على حاله. وفي ناس حلقت لحيته، حلق لحيته وحلق دينه كمان. وكل واحد بيختار، اللي فضل ثابت على طريق الدعوة غير اللي بطل، اللي كمل في حفظ القرآن وخاتم غير اللي بطل، اللي اتعلم غير اللي ما اتعلمش. كلنا كلنا وشربنا واتجوزنا وخلفنا وكله زي بعض، كله زي بعضه في الآخر، والله كله زي بعض. تمام، انما على راي الشيخ كشك كان بيقول في النكته، بيقول لك ايه، واحد غني قاعد مع واحد فقير، فالغني بيقول للفقير انا ابويا مات وساب لي 200 فدان، فالفقير قال له انا ابويا مات وساب لي الدنيا كلها. هي دي، ساب له الدنيا كلها. هو بيقول ساب لي، هو ساب الدنيا، والغني تمام ما هو برضه ساب الدنيا، ما سابش 200 فدان بس، ساب الدنيا كلها، محدش ياخد معاه حاجه خالص. مفيش مستاهله ان انت تبيع دينك عشان خاطر دنيا، مش مستاهله. الضابط بيموت، والقاضي بيموت، والرئيس بيموت، والحارس بيموت، والمسجون بيموت. يعني القاضي اللي حكم اعدام اللي اعدمه مات، والقاضي ذات نفسه هيموت، والسجان هيموت، واللي نفذ حكم الاعدام هيموت، والفقير منهم هيموت، والغني منهم هيموت، كلهم هيروحوا يقفوا قدام ربنا سبحانه وتعالى. بس وما يتقابلوا خلاص، وعند الله تجتمع الخصوم. عند ربنا بقى ما فيش غني وفقير، لان ربنا هو الغني وكل الناس عنده فقراء وانتم الفقراء. الشاهد ان في حد عرف يصبر، قال تعالى وبشر الصابرين على كل البلاء ده. هو فاهم ان البلاء ده جاي من ربنا سبحانه وتعالى، فصبر عليه وحمد ربنا عليه، وبدأ ان هو يتعامل معاه، ولقى نفسه يقدر يتعامل معاه، فلما تعامل معاه صبر، وكانت نتيجته مختلفة تماما عن اللي وقع في الفاحشة او عن او او او او ايا كان. الناس مش كلها اختباراتها واحدة ومش قدراتها واحدة، في ناس احسن مني ومنك، لازم تبقوا فاهمين كده كويس. تقول لي ايه، هو في حد يعني ممكن يعمل كذا كذا؟ ايوه في ناس بتعمل وبتعمل اكتر كمان، انا وانت اللي خايبين، هم كويسين. في ناس ممكن تثبت على كذا، ايوه في ناس تقدر تثبت على اللي انت مش تقدريش تثبتي عليه، انت اللي بس ده مستواكي وده مستوايا، فمش متخيلين. انما في ناس اعلى عند النجوم، هو احنا هنخلي الناس كلها اعلى حد فيهم؟ احنا في ناس احسن واثبت واصبر واقوى واكثر ايمانا واشد حبا للخير، اشد صبرا عند البلاء. في ناس بتحب ربنا تصبر اكتر مننا وبكتير، ونسأل الله عز وجل ان يعفو عنا ويغفر لنا. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. هي دي، لما تنزل عليه مصيبة ما يقولش رغم ان مش حرام، بس بيقول انا لله وانا اليه راجعون. ففي حد اكثر صبرا واكثر حبا وأكثر رضا وأكثر قربا وأجر أكثر، أجر أكثر. الخلاصة، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا في اختبار، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا في اختبار. فلو كان اختبار حضرتك في جوزك فأصلحيه ما استطعتي، أصلحي زوجك ما استطعتي. فإن لم تجدي من هذا الإصلاح جدوى فاستعيني بمن يصلحه معك. وأول من تستعيني به الله، ثم بالأسباب التي شرعها الله عز وجل. فإن كان الأمر غير مجدي فلعل البلاء اللي الله جل في علاه بيختبرك به، فاصبري. وما تبصيش لصحباتك اللي ما عرفوش يصبروا، لعلك أصبر منهم وأكثر قدرة على هذا الصبر. وربنا سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإن لم تستطيع الصبر فإياك أن تنتكسي من أجل رجل، كما أنه إياك أن تنتكس من أجل امرأة، كما أنكما إياكما أن تنتكس من أجل ولد، كما أن الكلام للأولاد إياكم أن تنتكسوا من أجل أب أو أم، كما أن الكلام للجميع إياك أن تنتكس من أجل أحد. إياك حد يضغط عليك لغاية ما يفعص دينك جوه قلبك ويطلع منك كل شيء وحش. اوعى تروح لربنا سبحانه وتعالى وهو عنك غير راضي وهو عليك غاضب. اقسم بالله ما حد هينفعك، هتقف بتكلمه لوحدك، مش هتنادي حد يقف جنبك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تقدر عليها اعمله، تقدر عليه اعمله. طيب تثبتي على ايه؟ لا اثبتي على كل حاجة، اثبتي على العلم. طب ما هو مش بينزلني دروس، اتعلمي اونلاين. ما هو مش بيجيب لي الباقة، خلي صحباتك ينزلوا لك الدروس اونلاين وباسمعيها. مش بيرضى اتفرج على فيديوهات، اسمعي الصوت بس. ما بحبش السماع، جيبي كتب. مش بيديني فلوس اشتري كتب، استعريها، اتصرفي، اتعلمي. اياك ان انت ما تتعلميش، اياك ان انت تنسي ده. واحد، اتنين، الثبات على العلم. اتنين، الثبات، واحد مكرر، الثبات على القرآن. وردك يفضل موجود، تدبرك يفضل موجود، تلاوتك في الصلاة تفضل موجودة، حفظك يفضل موجود. اتعلمي القرآن، تعلمي القرآن، قراءة وتدبر وحفظ وعمل، يفضل القرآن في حياتك موجود. أهل القرآن أهل الله وخاصة الله عز وجل، أهل الله وخاصته، إياك تبعدي عنه. فاتنين، اثباتي على القرآن. ثلاثة، الثبات على التواصل مع الصالحات. اثباتي في التواصل مع الصالحات. أصل ما بيرضاش ان احنا نتقابل كتير، خليك اونلاين، حاولي معاه، خليكي ست ذكية. تعرفين ساعات الراجل، هفترض طبعا انا ما بقولش ان كل الرجالة وحشين، خلي بالكو انا هقول كلمة بس في الاخر، بس اقسم بالله واكتر من مرة، اقسم بالله واكتر من مرة، والناس عارفة نفسها، ولو هم دلوقتي بيسمعوا هيسمعوني اكتر من مرة، تعرض ان انا اتعامل مع احد الاخوات، تبقى بنوتة صغيرة يعني، تمام، وتقوم قايلة لي ايه، ما هو كل الرجالة والمعرفش ايه ووحشين وكذا وكذا، على اساس ان هي رابعة العدوية يعني، تمام، وان كلهم وكلام من ده. واكتر من مرة تكلمني واحدة في التليفون تقول لي السلام عليكم، ومرة انا في وانا بشد جدا على اي واحدة بتقول كده، قول لها على فكرة ده ظنك، ربنا هيجيب لك واحد وحش، ما دام ظنك ان كلهم وحشين انا عند ظن عبدي بي هيجيب لك الوحش، تمام. بس عارفين بقى رب الكريم، ده كان كلامي بس هو فعل الله عز وجل اكمل، اكمل. وانا كنت متعدي، واحدة كلمتني بتقول لي حصل كذا كذا كذا، وحضرتك قلت لي ما دام ده ظنك ربنا هيجيب لك وحش وحش. عارف يا دكتور محمد، قلت لي ربنا رزقني بزوج كذا وكذا وكذا، وصفات الكمال والجمال، الجمال الخلقي، تمام، الخلقي والجمال الخلقي، الخلقي بره والخلقي جوه، والديني، ومستوى مادي ومستوى اجتماعي وجدع وذوق واخلاق و و و ويحصل بقى موقف كمان اللي هي تعيا وهو يقف جنبها ويبقى سنه يعني اختبر كمان. تقول انا كنت عايز اقول لحضرتك ان ربنا كريم قوي، وان في رجاله كويسين، وانا كنت غلطان، وانا بقول دلوقتي وانا كمان كنت غلطان، ربنا ما ادهاش على قد لفظها، لا، تعامل معاه برحمه، وان كان مش شرط ربنا سبحانه وتعالى ممكن يدي حد كده ويدي حد كده، بس ابشروا بالخير تجدوه. في رجاله محترمه قوي، وفي رجاله شباب صغير 22 و23 و24 سنه ويفتح بيت ويبقى راجل وجدع ويربي ابن ويعين ويحافظ ويبارك ويحتوي زوجة كويس قوي وهو لسه عنده 22 و23 و24 سنة. في رجالة اقسم بالله في رجالة، ومتحمل للمسؤولية وصاحب دين وبيتقي الله عز وجل وناجح في شغله وله مستقبل باهر، وبكرة انا وانتو نتفرج عليه وهو بيناطح النجوم. في رجالة كده، في شباب كده، في ناس كده، ايوة، ولكن زي ما بيقولوا كده يعني داري على شمعتك تقيد، اللي ده جوزها ما بتتكلمش الا النادر، يعني الا النادر، انما في رجاله زي الفل. ادعي ربنا انت بس ربنا يرزقك بواحد كده، وهيجي لك حد كده، بس انت ادعي ربنا. بس لو ما جالكيش ده يبقى ده بلاء. على فكره اخوات كتير بلاقي على الصفحه احيانا ان اخوات تكون بتثني على زوجها سناء، اللي هو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اسكتي، ده هيولع دلوقتي واحنا قاعدين. وبعد كده تقوم قايله ايه؟ وادعوا له ربنا يغفر له ويرحمه. ما هي الناس دي بتموت فعلا. لا، كنت عايز اقول ايه؟ ان في ناس حلوه موجوده، بس هي ما عرفتش تتكلم عشان ما تتحسدش الا بعد ما مات. ولكن كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وآمن بنعمه ربك فحدث، فتحدث. ولكن خلي بالك، لان في ناس عينيها وحشه، فمش قدام كل حد تتحدث، وبالذات على السوشيال ميديا ما تتحدث خالص. اللي يتكلم عن حياته الشخصيه جوه السوشيال ميديا ده، اما ان هو بجد مريض نفسي، اما ان هو مريض نفسي، اما ان هو جاهل ومش عارف، اما ان هو مش واخد باله، اما ان هو اي حاجه تانية انا ما اعرفهاش كويسه. بس انا بقول ان ده غلط جمله وتفصيله خالص. فتثبتي على العلم، ايوه، تثبتي على القران. ما بيحفظنيش، احفظي اونلاين. مش رائع، اتصرفي يفضل القرآن موجود في حياتك. ورقم ثلاثة قلنا التواصل مع الصالحات، مع صحباتك، مع صحباتك. طيب ايه كمان؟ الثبات على الطاعة، الثبات على الطاعة. ما تخليش الجواز يطحن تدينك، خلي فيه طاعة، خلي فيه حال، خلي فيه ذكر، خلي فيه قرآن، خلي فيه صلاة، وإن كانت حاجات بسيطة بس خليها موجودة، خليها موجودة، خليها موجودة. يمكن في أول الجواز والبابيهات موجودين بتنشغلي جامد جدا، بس عارفة الكارثة بقى فين؟ انشغالك لما بيخليك تبعدي تماما، الملف ده بيتقفل. إنما لما الملف يفضل موجود بس صغير، كنت بتحضري كل أسبوع، لما جال بيبي ما بقتش عارفة تحضري كل أسبوع، بس الدريتي ممكن تحضري كل شهر أو كل شهرين مرة. احضري كل شهرين مرة أحسن من ما فيش. ليه؟ لأنه لما يكبر، لو كنت انت تعودتي ما تروحيش، خلاص هتبقي نسيتي الحضور. وياما بنات انتكست كده بسبب العيال، ياما كتير جدا انتكسوا بسبب الاولاد. انما اللي فضلت حاطه الحدود المتاحه وشغاله عليها ثبتت. فلو سمحتي كملي في الطاعه بتاعتك ايا كانت هي ايه، حتى لو قليل. قليل دائم خير من كثير منقطع، واحب الاعمال الى الله عز وجل أدومها وإن قل. وإن قل عرفت يكون كتير مش مهم، حلو كويس أجمل، ولكن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فرقم مش فاكر بقى كام، الثبات على الطاعة. طب إيه كمان؟ الثبات على الاجتماعات المقبولة. تخليش الجواز يكسر لك اجتماعياتك المقبولة شرعا ويدخلك في حاجات تانية. لو ايه المشكله لما تكشفي، والله العظيم حصلت اقسم بالله، ايه المشكله لما تكشفي وشك قدام اخويا؟ يعني واحده منتقبه، طبعا بكلم عن واحده منتقبه، ايه الخيابه دي؟ ايه الخيابه دي؟ ايه المشكله لما تكشفي وشك قدام معرفش ايه؟ ايه الخيابه دي؟ ايه الرجاله الجيلي دي؟ طب هو قال لك كده فدفعك ان عادي، تقوم انت عامله ايه؟ تتمسكي. ليه؟ لان هو مش هيشيل شيلتك، هو هيشيل شيلته. يعني هو لو دفعك لأي شيء ولو كان غلط هيروح يتحاسب عليه هو قدام ربنا، وهو هو النسخة التانية بتاعتك انت بقى الأصلية هتروح تتحاسب عليها قدام ربنا. يعني مفيش واحد عنكم هيغني عن التاني حاجة. فلو سمحتي لو لقيتيه بيدفعك لاجتماعيات غير مقبولة ما تروحيش، وتماسكي وتماسكي لو سمحتي. طب ايه كمان؟ الثبات على الأخلاق الحسنة وإن كان وإن كان هو سيء الخلق. ما تخليش سوء أخلاقه يطلع جواكي سوء أخلاقك. ما تعمليش كده. خليكي شريفة، خليكي عفيفة، خليكي كاملة دائما. يعني الشافعي كان بيقول يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. يعني هو مهما حصل انا هفضل زي ما انا مركز ان انا اكون كويس، وضغوط الناس مش هتطلع فيا الا كل حسن، كما قال اذا ساءت اخلاق الخدم حسنت اخلاق السادة، ولو حسنت اخلاق السادة ساءت اخلاق الخدم، وانا لا نقبل ان تسوء اخلاقنا كي تحسن اخلاقه خدمنا. فلا، محدش يطلع مني حاجة وحشة. طيب ايه كمان؟ الثبات على العدل حتى لو كان هو ظالم، خليكي معاه عادلة. الثبات على اداء الحقوق حتى لو كان هو مقصر. طبعا الحقوق هي حقوق حقيقة، تمام، الا الحاجات اللي الشرع ممكن يسمح لك ان انت تمتنعي عنها لو هو قصر في حقوق معينة خلاص. لان برضو زي ما الزوج له ان يؤدب زوجته، فالزوجة لها حقوق معينة تعرف ان هي تدير سوء اخلاق جوزها. يعني بعض اظن الشيخ الاسلام تيمية هو اللي كان بيقول ان يجوز للمرأة ان تمتنع عن زوجها لو لم يؤدي حق الله عز وجل. يعني الله عز وجل هو الذي اعطى الزوج حق الفراش، تمام، اظن ده كلام الشيخ الاسلام تيمية، ارجو ان اكون واهم يعني، تمام، فاعطاها حق الفراش، تمام، فهو الزوج ده لم يعطي الله عز وجل حقه، فللزوجة أن تمتنع عن الفراش إن كان الرجل تارك للصلاة مثلا. إن الرجل بخيل أخلاقه هو سيئة بخيل، ينفع واحدة تمد إيديها على جوزها على فلوس جوزها؟ ما ينفعش. إنما لما هو يكون بخيل ينفع إن هي تأخذ من ماله بالمعروف، تمام، بالمعروف أهو. طب ما هو ده إيه اللي حصل؟ هو عشان خاطر هو اللي بقى كده هي عملت كده. ولكن طبعا الامر ده له ضوابط، مش اي حاجة كده. ما هو اللي يستاهل، ما هو اللي عامل فيه، هو اللي انا عملت قتلته وقطعته وبهدلته وعملت لا وسرقته، تمام، والله والله والله والله شفت ناس بتسرق، مش مسمياها سرقة، خلي بالكم، مسمياها حقها، مسمياها اصل دي عشرة العمر، اصل انت ضيعت عمري، اصل انت على اساس ان هو ضيع من عمرها 15 سنة. انما هو عادي لما اساله انت عندك كم سنة يقول لي 25 سنة عادي، مش 40 سنة، لا، هو يعني هو ضيع من عمرها 15 سنة، بس هو كان هو قفش في السن الصغير، لا زيها تاخد منه نفس الموضوع. فإياكي حد ياخد من عمرك وياخد من دينك وياخد ياخد من دينك اللي يخليكي تهلكي. صلى الله عز وجل العفو والعافية. والنهاية هختم بقول الله عز وجل، قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. عايزك تفتكر دايما إن أنت لو وقعت أنك قد خذلت، ولو صبرت أنك قد أيدت من الله عز وجل، أيدك الله، ولو وقعت خذلك الله. فلما ينزل عليك البلاء أو ينزل عليك البلاء وتلاقي نفسك صابر، افرح، افرح أن ربنا سبحانه وتعالى أيدك، افرحي ان ربنا سبحانه وتعالى ثبتك، افرحي بتثبيت ربنا ليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وخليك عارفة ان غيرك وقعت في نفس الاختبار او اكثر او اقل ايا كان، وقعت في المحرم. ولما بنتكلم معاها تقول ما هو السبب، بس انت غير، انت ثمينة، انت كريمة، انت تقية، انت صابرة، انت محتسبة، انت على دين، انت على خلق، انت على علم، انت من اهل القرآن، انت مختلفة، انت مختلفة. بصي لنفسك كده، انا ربنا ثبتني، انا ربنا ثبتني، انا ربنا اكرمني، انا ربنا من عليا، انا ربنا رحمني. لما تبصي على اللي بتلعب بديلها، ولا على اللي اتطهقت وقامت انفجرت انفجار غير مقبول شرعا، ورفصت وطردنها منها بسبب جوزها، بصي لها وقولي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. ما تقولهاش كده في ودان عشان خاطر ما تضربكيش، بس قولي كده جواكي، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل، الحمد لله ان ربنا ثبتني، الحمد لله ان انا ما اتفتنتش، الحمد لله ان انا فهمت ان الوضع اللي انا فيه ده بلاء، الوضع اللي انا فيه ده بلاء، وان انا صبرت عند البلاء، وزي يا رب ما كرمتني وصبرت على البلاء، انا عارفه ان انت يا رب هترفعه عني وهتبدلني نعمه، وظني فيك حسن انك كمان هترزقني بعد النعمه ان انا اكون شاكره، فكن صابره عند البلاء وشاكره عند النعماء، فكن مؤمنه حقا. انا يا رب عايز امشي في صفوف العفيفات، والله العظيم، والله العظيم لو كان في بنات وستات انتكست عشان جوزها قاسي ولا سيء الادب ولا بيلعب بديله ولا من الحاجات اللي، ولا سافر، ولا من الحاجات اللي احنا قلناها امبارح، فانا عايز اقول لكم ان في اعداد لا تعد ولا تحصى، مؤمنه صابره محتسبه تحدث نفسها بالجنه، وتصبر وتقول موعدي الجنة، تقول نعم متألمة لكن أحتسب هذا الألم، نعم اللي أنا فيه وضع صعب ولكن أرجو عند الله عز وجل الثواب، أيوة أنا مش عاجبني اللي أنا فيه وأقدر أن أنا أهدم البيت، بس أنا اخترت أصبر، اخترت أصبر وأنا دراعي مش ملوي، اخترت أصبر وأنا عايزة الأجر على ده، اخترت أصبر وأنا فرحانة بالأجر ده، اخترت أصبر مع الألم على الصبر بس الفرح بأجره، اخترت أصبر عشان أنا في الآخر نفسي أكون من اللي ربنا بيحبهم وربنا بيحب الصابرين. إن الله عز وجل إذا أعظم لعبد فيه الرزق رزقه الصبر، رزقه الصبر من أعظم ما يرزقه العبد. فهي فرحانة إن هي في هذا الطريق، فرحانة إن هي رغم الضغوط ثبتت، فاهمة إن هي في اختبار وثبتت عند الاختبار زي ما ثبت غيرها عند الاختبار، وفرحانة وهتفرح أكتر في الآخرة لما تشوف أجرها. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الصيام فبيقول للصائم والصيام صبر فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الفرحة الأولى عند إفطاره لما الصيام ينقطع، فالست دي عندها مشكلة ضخمة قبل ما تموت إن شاء الله، المشكلة الضخمة دي اللي هي مع جوزها هتتحل، فلما تتحل هتفرح إن المشكلة اتحلت، ولما تتحل المشكلة كل ألم صبرها هيروح. طب والفرحة التانية لما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، كل عوامل الضغط كانت موجودة عندها بس هي اختارت ان هي تكون صابرة، تكون تقية، تكون نقية، تكون محتسبة، تؤدي ما عليها من واجبات، تؤدي ما عليها من مهام، تؤدي وتؤدي بطيب نفس، دراعها مش ملوي، تبتغي الأجر من الله عز وجل. ومع ذلك إذا نظرت لأختها اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقها راجل محترم مؤدب مهذب على دين وخلق، بتقول اللهم بارك، بتحسدهاش، لان عارفه ان في رجاله كده نظرتها مش سوداويه، ست مش من جواها سودة، قالت كل النوع ده كده اطلاقا، هي فاهمه ان ربنا سبحانه وتعالى خلق على هذا النحو وخلق على النحو الاخر، خلق الملائكه وخلق الشياطين، ففي راجل يقترب من الملائكه وفي راجل تقترب الشياطين منه، يعني هو الشياطين جبهة أصلا، فلما تلاقي واحدة كده زوجها كده تقول اللهم بارك وما تغيرش وما تحسدش، وبتقول لعل اختبارها أصعب، اختبارها أصعب لأن ده نعمة والنعمة تحتاج إلى شكر، ولعل اختباري أسهل لأنها على كره بلاء وهذا يحتاج إلى صبر. فلعل الإنسان عند البلاء يستطيع أن يؤدي ما عليه، ولكن عند السراء لا يستطيع. فتدعي لها بالبركة وتحسن الظن في ربها وتسير في الطريق محتسبة حتى تدخل الجنة. فلو كنت اللايف اللي فات قلت للرجالة ما تكونوش سبب في فتنة زوجاتكم، فأنا جاي أقول المرة دي يا ستات ويا بنات، مش كل الرجالة كده، بس مش هو ده الموضوع الأساس. خليكوا عارفين إن مش كل الستات بتنتكس لما رجالتها بيكونوا زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. في ناس بتثبت عشان هما ناس كويسة، في ناس بتثبت لأن ربنا بيأيدها، وربنا بيأيد بحكمته، فده يستحق أن يثبت، أن يكون ثابت، يستحق الثبات لأنه قدم لده وطلب ده بصدق وخد بالأسباب. الثبات مش مجرد حاجة هوب اطلع افتح العلبة اطلع يا ثبات،